شيخ أقول أنا أقول شيخ يا الله يا الله يا الله يا الله جيبت خالتي جيب السيفة نسباري وسيفة في صوان صلى الله سعلونا سعنا ورقبتها يدو في الحينة يرضى يدو في الحينة يرويلوها يدو في الحينة يتتاس ويز ويز هينة يرويلوها يدو في الحينة يدو في الحينة يرويلوها يدو في الحينة يتتاس ويز ويز هينة يرويلوها وهاي لليله Yeah. سوش تمر تمر تمر وديروا له الحيطة ديروا له الحيطة ديروا له الحيطة ليتو تاوليتا وديروا له الحيطة وديروا له الحيطة وديروا له الحيطة وديروا له الحيطة ليتو تاوليتا وديروا له الحيطة يلا Get them, get them, get them. Who's this in here?